قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، كتاب الأيمان والنذور، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. وفي رواية لأبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. الأيمان جمع يمين، وهي في اللغة بمعنى الحلف أو القسم، بمعنى الحلف أو القسم. وأما في الاصطلاح فهي تأكيد الأمر المحلوف عليه بذكر معظم، فيؤكد الأمر الذي حلف عليه، كأن يحلف مثلاً أن يسافر غداً إلى مكة، يؤكده بذكر معظم فيقول: والله لأسافرن غداً إلى مكة. فالأيمان، ويأتي الكلام على النذور إن شاء الله في الدرس القادم. فاليمين إذن هي تأكيد الأمر المحلوف عليه بذكر معظم، والمعظم هو الله سبحانه وتعالى، ولا يحل القسم بغيره، كما دل عليه حديث ابن عمر، حديث عمر الذي بين أيدينا، وكذلك الحديث الذي بعده، حديث أبي هريرة، وأيضا جاء في سلل الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لذا فإن الحلف بغير الله من الشرك الأصغر، هذا هو الأصل فيه، فهو من الشرك الأصغر. ولذا إذا حلف بغير الله فإنه لا كفارة عليه إلا الاستغفار. ولذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف منكم فقال في حلفه باللات فليقل لا إله إلا الله، ولم يذكر عليه الصلاة والسلام كفارة. ولأن هذه اليمين يمين لا حرمة له، الحلف بغير الله كالحلف بالآباء أو الحلف بالنبي أو الحلف بالشمس والقمر أو غير ذلك مما يحلف به، فهذا هذه اليمين لا حرمة له. ولذا لا نقول إن فيها كفارة، وإنما الكفارة بالحلف بالله جل وعلا، الحلف به سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الله، أو بشيء من أسمائه الحسنى، أو بصفاته سبحانه وتعالى الذاتية أو الفعلية، لا ومقلب القلوب، هذا يعني من صفاته سبحانه وتعالى الفعلية، أو كان أو الحلف بالقرآن فيقول: والقرآن وسورة البقرة، وليس له أن يقول: ورب المصحف، كما يقول بعض العامة، لأن المصحف كلامه جل وعلا، فليس مربوبا، إنما هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. إذن الحلف بغير الله جل وعلا ليس فيه كفارة، الكفارة تكون بالحلف بالله سبحانه وتعالى، لأنها هي اليمين التي لها حرمة، لأنها هي اليمين التي لها حرمة. واعلم أن الكفارة تجب في اليمين بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون اليمين منعقدة، أن تكون اليمين منعقدة. الشرط الأول أن تكون اليمين منعقدة، واليمين المنعقدة لأن الله جل وعلا قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. اليمين المنعقدة الذي هو الشرط الأول، قلنا الشرط الأول أن تكون اليمين منعقدة. اليمين المنعقدة هي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن، يعني على شيء في المستقبل، وهذا الشيء الذي في المستقبل ليس بمستحيل بل هو ممكن، فهذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون مختارا لا مكرها. الشرط الثالث أن يحدث في يمينه، يعني الحنث في اليمين. فهذه الشروط الثلاثة التي تجب فيها الكفارة. فالشرط الأول أن تكون اليمين منعقدة، الشرط الثاني أن يكون مختارا، الشرط الثالث أن يحنث في يمينه رحمك الله. فالشرط الأول أن تكون منعقدة، معنى ذلك أن يقصد عقدها على شيء مستقبل ممكن. نقف عند هذه العبارة كلمة كلمة، أن يقصد عقدها، أن يقصد عقدها. فإن كان لا قصد له، لا قصد له، هو في الأصل لا قصد له، قلنا أن يقصد عقدها. فإن كان ممن ليس له قصد مثل المجنون والسكران والطفل غير المميز، هؤلاء لا قصد له، فإذا لو حلفوا فهل عليهم كفارة إن حلفوا؟ لا. ومثلهم على الصحيح وهو المذهب الطفل المميز، يعني الصبي المميز الذي لم يبلغ، هذا هو أصح قوله العلماء، لأن فيه قولين لأهل العلم، الطفل الصبي المميز، لأن الصبي المميز له قصد ولذا تصح صلاته. فهل يمينه تنعقد؟ قولان لأهل العلم، المذهب أنها لا تنعقد كذلك، فلا كفارة عليه، لأن الله جل وعلا قال لا يؤاخذكم الله، لا يؤاخذكم الله، والصبي لا يؤاخذ أصلا لأنه غير مكلف، لأنه غير مكلف. إذن كذلك الصبي، نعم، المميز، الصبي المميز الذي لم يبلغ، نعم، لأنه غير مؤاخذ، والله جل وعلا قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمان ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته. فدل هذا على أن الصبي لا كفارة عليه، لأنه في الشرع، لأنه في الشرع غير مؤاخذ. قال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة، الحديث أن يقصد عقده، فإن كان له قصد وهو العاقل البالغ، نعم له قصد لكنها جرت على لسانه، إذن هو في الأصل له قصد لكن ما قصد العقد، فهو في الأصل له قصد لكنها جرت على لسانه بلا قصد، فلا كفارة فيها. إذن الذي لا قصد له في الأصل هذا لا كفارة عليه، الذي له قصد لكنه لم يقصد هذه اليمين بعينه، حلف قال والله مثلا إلا تجلس، إلا تتعشى، إلا ونحو ذلك، وقال أنا ما قصدت اليمين، كذا جرت على لسانه، أنا يقع على لساني، والله ما رحت، والله ما جيت، لا والله ما صار كذا، نعم. فهذا ويأتي حديث عائشة رضي الله عنها، هذا أيضا لا كفارة، لا لا كفارة عليه، لا كفارة عليه. قال هنا على مستقبل، على مستقبل، يقول والله لأسافرن غدا، والله لا أدخل دار زيد، يعني في المستقبل. فإن كان في الماضي فلا كفارة فيه، كان الأمر في الماضي لا كفارة فيه. وننظر إن كان كاذبا يعلم كذب نفسه فهي اليمين الغموس التي هي من أكبر الكبائر. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس. قال وهي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. فأقبح اليمين الغموس التي يقتطع بها مال امرئ مسلم. وعامة العلماء لا يقيدون اليمين الغموس بها، يعني يقولون هي اليمين الكاذبة، يعني يتحدث عن أمر ماض ويحلف كاذبا، يحلف كاذبا. فإن كان فيها اقتطاع مال امرئ مسلم فهذا من باب ذكر فرد من أفراد العموم، وهو أقبح كما ذكرت لكم اليمين الغموس. هذه اليمين الغموس ليس فيها كفارة، ليس فيها كفارة، فهي يمين آثمة، هي أعظم من أن تكفر، هي أعظم مما تكفر. ولذا لم يجد أن فيها تكفيرا، لم يجد في الشرع أن فيها تكفيرا. يقول والله مثلا ما قرأت كذا، والله ما فعلت كذا في أمر ماض، وهو يعلم أنه كاذب. هذه فيها التوبة، هذه فيها التوبة، وهي من الكبائر. فإن ظن صدق نفسه فلا شيء عليه، يعني ليست غموسة. بعض الناس يتوهم والله لقد حدث كذا وكذا قبل سنة، ويقول أخي لا ما ليس قبل سنة، قبل سنتين أو ثلاثة أو أربع، فيقول لا بل والله قبل سنة، متوهما يظن صدق نفسي. هذا لا شيء، لا شيء عليه من جهة الإثم. إذن أن تكون على أمر مستقبل ممكن لا مستحيل. فلو قال والله لا أطيرن في الهواء، أو والله لا أمشين على الماء، نعم هذه لا كفارة فيها، لأن هذا أمر مستحيل، ويعلم من إنشاء اليمين أنه لا يمكنه ذلك. فمثل هذه اليمين ليس فيها كفارة، واضح هذا. فإن حلف عليه ليكرمه باليمين، فليس القصد من اليمين أن يفعل، يعني ليس المقصود أن يلزمه بالفعل، بل المقصود من اليمين الإكرام فقط، الإكرام. يعني حتى إنه يقول أنا لو لم أحلف عليه يعني لم يرني قد أكرمته. فهنا شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار الشيخ محمد ابن إبراهيم يرى أنها لا كفارة فيها، يرى أنها لا كفارة فيها، وذلك لأن المقصود الإكرام وقد حصل، ليس المقصود أن يفعل، المقصود هو الإكرام وقد حصل الإكرام. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أشار على أبي بكر ألا يرجع وقد أمّ الناس رجع أبو بكر، ولم يعد ذلك من مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الدليل، لأنه علم أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد إكرامه، يريد إكرامه. مثل لو كنت في مجلس فقال قل يا فلان، وهو ممن تطيعه أنت، فقلت لا ما أقول، علمت أنه يريد إكرامك، فقلت لا أنت تبدأ وأنت تقول، أو يعني تريد أن تعرف أنه يريد إكرامك. هذا لا يعد مخالفة. فإذا جاء رجل من المجلس وقام بعض الناس وحلف عليه أن يجلس مكانه. وبعض الناس يقول إني إذا لم أحلف عليه قال ليس مكرما لي، ليس مكرما لي، يعني ما هو ملزم. مثل العشاء أحيانا يعني يقول والله لا تتعشى، كانوا في القديم أيضا يصل الأمر عندهم إلى الطلاق، ويرى أنه إذا لم يحلف بالطلاق فليس يعني مكرما له. لكن الكثير الآن يقول أنا إذا لم أحلف عليه ظن أني نعم لا أكرمه، فيقول أكرمه باليمين فقط ويحصل هذا، فعل أو لم يفعل أنا لا يهمني بعد ذلك، يعني أنا أرغب أن أكرمه لكن لا أقصد إلزامه، ما أقصد أن يفعل هذا، أنا أقصد أن أكرمه باليمين. فصورة الإكرام حصلت، فلا كفارة في ذلك على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه والشيخ محمد ابن إبراهيم، طبعا خلافا المشهور في المذهب. فالذي يترجح أن هذه اليمين التي يقصد بها الإكرام أنها لا كفارة فيها، أنها لا كفارة فيها. إذن هذا هو الشرط. الشرط الثاني أن يكون مختارا، أن يكون مختارا. فلو أنه كان مكرها فلا كفارة عليه، يعني إذا حلف مكرها لا كفارة عليه. فلو أن رجلا أكره على اليمين، أكره على اليمين، إن لم تحلف مثلا ضربناك أو سجناك أو أخذنا مالك فحلف، فهذه اليمين يمين مكره. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لعن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وعلى ذلك فلا حنث، لا حنث عليه، لا كفارة عليه. الثالث الحنث، الثالث الحنث. ما هو الحنث؟ الحنث أن يفعل ما حلف على تركه، يفعل ما حلف على تركه. حلف مثلا ألا يشرب ماء من بيت فلان فشرب، فشرب، أو أن يفعل أو أن يترك ما حلف على فعله، والله لأدخلن مثلا دار زيد فلم يدخل، فلم يدخل. هذا هو الحنث، هذا هو الحنث، بقيد وهو أن يكون نعم مختارا كذلك، ذاكرا نعم عالما. وعلى ذلك فلو أنه قال والله لا أدخل دار زيد، والله لا أدخل دار زيد، فأخذه اثنان أو ثلاثة وأدخلوه جبرا، هل يحنث؟ نعم لا يحنث، لأنه غير مختار. ولو قال والله لا أدخل دار زيد ثم إنه نسي بعد فترة نسي، طال الزمن ونسي ودخل، فهل عليه كفارة؟ لا كفارة عليه، لأنه قد نسي. أو جهل، يجهل أن هذه الدار لزيد، يظن أنها مثل دار أخيه، يظن أنها دار أخيه وليست دار زيد، فدخل قال والله لا أدخل دارا لزيد، فدخل دار أحد إخوانه يظن أنها أن دخل داره يظن أنها دار أحد إخوانه، يعني يظن أنها دار أحد إخوان زيد وهي دار زيد، فهنا لا شيء عليه. لما تقدم إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ولأنه لا يعد مخالفا. المخالف هو المتعمد، المتعمد غير المكره، والذاكر غير الناس، والعالم غير الجاهل. هذا هو الذي يعد حانثا، هذا هو الذي يعد حانثا. وهذا على الصحيح كما هو رواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام حتى في يمين الطلاق والعتاق، حتى في يمين الطلاق والعتاق. والحنابلة لم يجروا مسألة الطلاق والعتاق مجرى المسألة السابقة، استثنوا. فعند الحنابلة لو أن رجل قال علي الطلاق ألا تذهبي مثلا، علي الطلاق ألا أدخل دار فلان، فدخلها ناسيا، هل تطلق امرأته؟ تطلق. والعتاق مثل، إن دخلت دار زيد فعبدي حر، دخلها ناسيا يعتق، يعتق. استثنوا. والراجح عدم الاستثناء لعمومات الأدلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ورواية عن أحمد. واضح هذا؟ إذا علم هذا فاعلم أن ما تقدم في الحنث يشمل من حلف عليه إن كان ممن يلتزم بقوله، حلف على زوجته أو على ولده، والصديق إدخاله فيه قوة أيضا كما قال شيخ محمد بن إبراهيم. فالذي يلتزم بأمره، يلتزم بقوله، هذا كذلك إذا حلف عليه ففعل ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا يعد حانثا. فلو قال لامرأته والله ما تذهبين إلى السوق، والله ما تذهبين إلى السوق، فذهبت ناسية، ناسية، هل عليه شيء؟ نعم، ما عليه شيء، ما عليه شيء، واضح؟ نعم. أو على ابنه أو على أخيه أو على صديقه، على الصحيح. فكذلك فإن كان الشخص ممن لا يلتزم بقوله كسلطان مثلا أو غيره، ممن لا يلزمه قوله عادة، حلف مثلا على السلطان أو على مديره في العمل ألا يفعل كذا ففعل، فعليه الكفارة مطلقة ناسيا أو غيره ناسيا. واضح؟ واضح لكم هذا؟ يعني إذا كان الشخص لا يلتزم في الأصل بقولك فإن عليك الكفارة مطلقا إذا حصل الحنث. فجعلوها كاليمين كالشرط المجرد، كالشرط المجرد، لأن هذا أصلا ليس ممن يلتزم بقولك حتى يحصل العذر من نسيان، فأقاموها مقام الشرط المجرد. إذن إذا حلفت على مثلا زوجتك فخالفتك ناسية فلا شيء في ذلك، وإن حلفت على من لا يطيعك في الأصل، لا يطيعك، نعم، فخالفك يا فلان والله لا تدخل وتتعشى عندك، ضيف مر، فلم يدخل ولم يتعشى عندك وأنت لم تقصد الإكرام أو على الخلاف في باب الإكرام، فلم يتعشى عندك، عليك، عليك الكفارة ولو كان ناسي، ولو أنه نسي، يعني تتعشى عندي الليلة قال إن شاء الله وذهب مثلا إلى مكان ونسي ومشى، فقلت حلفت عليه قال والله نسيت، ففيه الكفارة، فأجره هذا المجرى الشرط المجرد، كما لو قال إن دخلتي من هذا الباب فأنت طالق، لأن هذا ما يتوجه إليه في الأصل يمين، اليمين تتوجه إلى من يطيع، فأجريت مجرى الشرط المجرد. واعلم أن المستحب للمسلم أن يبر قسم أخيه، ولذا جاء في صحيح البخاري أن من حق المسلم على المسلم إبرار المقسم، إبرار المقسم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك، وفي رواية: اليمين على نية المستحلف، أخرجهما مسلم. هذا الحديث يدل على أن من طلبت يمينه فإن كما يكون هذا في القضاء، فإن حليفه لا يقبل فيه التأويل هنا أو التولية، بل يكون على نية، نعم، على نية المستحلف. فإذا قال إني أقرضتك، لقد أقرضت زيدا، فيأتي زيد هذا ويقول مثلا: والله مثلا ما والله ما عندي له شيء، ما عندي له شيء مثلا، ويريد يعني إني معسر ما عندي شيء أسدده، فلا يقبل ذلك. يقول: والله ما عندي له شيء. نعم. وقال: أردت في قلبي، نويت في قلبي، يعني إني ما عندي شيء أسدده إياه، ما قلت يقول أنا يعني ما قصدت ما بذمتي له شيء. فنقول: لا، ما يقبل هذا، ولا تبرأ ذمتك. هو وجه اليمين واضحة، عندما تحلف تكون يمينك أنك لم تقترض منه. فإذا استحلف الشخص فإن اليمين على نية المستحلف صاحب الحق، على نية المستحلف صاحب الحق، فلا يقبل فيها هنا تولية، لا يقبل فيها ولا تبرأ ذمته بذلك. نعم. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري: فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وفي رواية لأبي داود: فكفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير. وإسنادها صحيح. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الرحمن بن سمرة هذا: وإذا حلفت على يمينك فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير، يعني لا تمنعك يمينك عن فعل الخير من البر والإحسان والصلة، فلا تجعل يمينك، لا تجعلها حجابا بينك وبين فعل، نعم، بين فعل الخير، فتجعل اليمين عرضة بينك وبين فعل الخير. فإن كان الخير هذا من الواجبات، مثل قال: والله مثلا لا أطيعك لأبيه مثلا، فنقول: الواجب عليك أن تحلف في هذه اليمين، لأن برك لأبيك واجب. وإن كان هذا من المستحب، كأن يحلف مثلا أن لا يزور جيرانه وألا يجالسهم ونحو ذلك، فنقول: هذا، نعم، هذا من المستحب، ويقول: أنا أسلم عليهم لكني ما أزوره، نعم، فنقول: هذا من المستحب، أو من الصلة البعيدة التي في الأصل لا تلزم زيارته، فنقول: هذا من المستحب، كفر عن يمينك أفضل. فإن كان الأمر مباحا فحفظ اليمين أفضل. قال مثلا: والله لا أسافرن غدا إلى مثلا جدة، أمر مباح، فنقول: أفضل أن تحفظ يمينك، الأفضل أن تحفظ يمينك. أما إذا كان الأمر خير ومنعت نفسك منه باليمين فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتقسطوا وتصلحوا بين الناس. ثم هنا هذا الحديث فيه أنه إذا وجد سبب اليمين، إذا وجد سبب الكفارة جاز التكفير ولو قبل الحلف، لأن وجد السبب اليمين، وجدت الآن اليمين، فلك أن تكفر قبل أن تحلف، ويسمى هذا تحلة اليمين. رجل قال: والله لا أزور فلانا، والله لا أزور فلانا، ثم إنه نوى أن يزوره فكفر عن يمينه قبل أن يزوره، أو قال ربما أن يزوره في يوم من الأيام وكفر وأفك نفسي نعم من هذه اليمين، ما في مانع قبل الحد، لأن وجدت اليمين، وجدت اليمين. لكن لو كان قبل اليمين قال رجل مثلا أنا يمكنني حلف بكرة أو بعد بكرة، يصير علي أيمان، أبا أخرج كيس وجد له فقراء وقال خذوا هذا كيس، وقال هذا يسد عن 5 أيمان قدام ما حلفها، هل يجزئه ذلك؟ ما يجزئه، تكون صدقة، تكون صدقة. إذا لابد أن يكون هذا قبل، لابد أن يكون هذا بعد اليمين. قبل اليمين ما يجزي أن يكفر، يقول أنا سأخرجها حتى إني إذا حلفت وضعتها كانت كفارة لله، لا يجزي. مثل ذلك النذر، قال لله علي إن شاء الله مريضي فلان أن أتصدق مثلا بألف ريال، وقبل أن يشفى قال أريد أن أتصدق بهذه الألف حتى إذا كتب الله له الشفاء فيكون نذري مبرورا، قد بررت بنذري فلا مانع. لكن لو تصدق قبل النذر نعم ما يجزيها، واضح؟ إذن له أن يكفر بعد اليمين وقبل الحلف، له أن يكفر بعد اليمين وقبل الحلف، ويسمى هذا تحلة القسم أو تحلة اليمين. وله أن يكفر بعد الحلف، يسمى كفارة. نعم، له أن يكفر بعد الحلف ويسمى هذا كفارة، واضح هذا؟ وإذن له أن يكفر قبل أن يحنث، ولذا جاء في هذا الحديث في رواية أبي داود فكفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير، انظر فكفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير. وأصح قولي العلماء وهو قول أكثر الحنابلة أنه لو كفر قبل اليمين قبل الحنث، يعني بعد اليمين وقبل الحنث، لو كفر بالصيام ولما حنث كان قادرا على الإطعام فإنه يجزئه الصيام، لأنه فعل ما أمر به وقد حصلت تحلة اليمين. وأما المشهور في المذهب فقالوا إنه إذا كان معسرا بعد اليمين فأوجبنا عليه، قال أنا أريد أني أفعل، فقلنا أطعم 10 مساكين، قال لا أستطيع، قلنا صم 3 أيام، فصام الأيام 3، ثم إنه في يوم الحنث في وقت الحنث كان موسرا، قال أنا لما زرته كنت غنيا، فهل يجزئني الصيام السابق؟ المذهب لا يجزي، نعم، لأنه أصبح موسرا، والموسر حقه ماذا؟ الإطعام أو الصيام؟ الإطعام. والراجح أنه يجزئه لأنه فعل ما أمر به، وهذا هو قول أكثر الحنابلة خلافا للمشهور في المذهب. نعم. واعلم أن كفارة اليمين قد جاءت في قوله سبحانه وتعالى فكفارة إطعام عشرة مساكين، ونص الله جل وعلا على العدد، فلا بد أن يكونوا 10 كما هو قول الجمهور، خلافا لمن قال من أهل العلم يكفي طعام 10 ولو لواحد، بعض العلماء قال يكفي طعام 10 ولو أعطي واحدا يأكله 10 أيام. الصواب وهو ظاهر الآية الكريمة أنه لابد أن يكونوا 10، فإطعام 10 مساكين. لكن إن لم يجد 10 فوجد 5 مثلا، بعض أهل القرى يقول ما نجد مثلا إلا شخص أو شخصين، ما ليسوا 10، فقل ما وجدت في قريتي إلا شخصين فقراء، فنقول هنا يجوز أن تعطيهم طعام 10، فتعطيهم طعام خمسة أيام، كل واحد تعطيه طعام خمسة أيام، هذا واحد خمسة أيام وهذا واحد خمسة أيام، يجتمع إطعام عشرة مساكين. واضح هذا؟ قال فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم من الطعام الوسط أو كسوته. الكسوة كما هو المشهور في المذهب ثوب يكفي الرجل في الصلاة أو درع وملحفة تكفي المرأة في الصلاة. درع وخمار، درع وخمار، فالمرأة يكفيها أن تصلي بدرع، يعني ثوب واسع يغطي ما يجب أن تستره في الصلاة، وخمار يغطي رأسه. فأو إطعام أو كسوة أو تحرير رقبة، عتق رقبة. فمن لم يجد ما وجد فصيام ثلاثة أيام، فصيام ثلاثة أيام. وقرأ ابن مسعود كما ثبت هذا بالسند الصحيح فصيام ثلاثة أيام متتابعة، رواه ابن جرير. ولذا يجب، وهو المذهب خلافا لمذهب مالك، يجب أن تكون الأيام متتابعة. ويدل عليه أيضا القياس من إلحاق النظير بنظيره، فإن الكفارات جاء الصيام فيها متتابعا كما في كفارة القتل وكفارة الظهار، فصيام شهرين متتابعين. ولذا فيجب، نعم يجب التتابع، أن يصوم ثلاثة أيام متتابعات، هذا هو المشهور في المذهب وهذا هو الصحيح. ينتقل إذن عند العجز إلى الصيام، لكن لو كان قادرا على الإطعام فهل له أن يصوم؟ لا، ليس له أن يصوم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، رواه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان. من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. من حلف على يمين فقال في حلفه إن شاء الله فلا حنث عليه، وعلى ذلك فلا كفارة عليه، لأن الكفارة مرتبطة بالحنث، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فإذن الآن هذا الحديث فيه أنه إن قال إن شاء الله فإنه لا يحنث، وعلى ذلك فلا كفارة عليه. وعندنا عدة فوائد من هذا الحديث. الفائدة الأولى عند قوله فقال، فقال فظاهره أنه لا بد من التلفظ، لا بد من التلفظ، فلو نوى بقلبه المشيئة فلا ينفعه ذلك. يقول نويت القلب لكن قلت والله لأسافرن غدا إلى مكة، ما قلت إن شاء الله، قلتها، قلت وماذا في قلبي، فهل ينفعه ذلك؟ ما ينفعه، إذا ما سافر غدا عليه كفارة، لأن المسلم قال فقال. ثم إن الفاء، وهذه الفائدة الثانية تفيد التعقيب، ولذا اشترط العلماء الاتصال، أن يكون قوله إن شاء الله متصلا حقيقة أو حكما. حقيقة أن يقول والله لأسافرن غدا إن شاء الله، هذا اتصال حقيقي. الاتصال الحكمي مثل أن يقول والله لأسافرن غدا فيعطس أو يسعل، يعني يدح، ثم إنه يقول إن شاء الله فيقول إن شاء الله، هذا متصل أيضا حكما. إذن لابد، وهذا شرط، أن يتصل حقيقة أو حكمة، أن يتصل حقيقة أو حكمة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط أن يكون قد نوى عند اليمين الاستثناء، ما يشترط، يعني رجل قال والله لأسافرن غدا، وما نوى أن يقول إن شاء الله، لأسافرن غدا إلى مكة، ما نوى في قلبه أن يقول إن شاء الله، فتذكر فقال إن شاء الله، أو قال له أحد بجواره قل إن شاء الله فقال إن شاء الله، فهذا ينفعه هذا الاستثناء، ينفعه هذا الاستثناء، هذا هو ظاهر الحديث، ويدل عليه الحديث الذي رواه البخاري في يمين سليمان عليه وعلى نبينا صلاة الله وسلامه وعلى أبيه داود. فسليمان بن داود عليه صلاة الله وسلامه حلف على اليمين المعروفة، فقال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل، قال صلى الله عليه وسلم ولو أنه قال إن شاء الله لم يحنث، فظاهره أنه لم يكن قد نوى، ومع ذلك لو قال لنفعته، واضح؟ والمشهور في مذهب الإمام أحمد خلاف هذا، والراجح هو ما تقدم وأن هذا ينفعه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة كثيرة من أهل العلم، وأنه لا يشترط أن ينوي، أن ينوي عند الاستثناء، لا أنا في اليمين يعني في الأيمان، لكن في الطلاق مثلا لو قال امرأتي طالق ثلاثا ولم ينوي فقال إلا واحدة ينفعه، رجل قال امرأتي طالق ثلاثا ما نوى أن يستثنى ثم قال إلا اثنتين ينفعه، ما ينفع، لأنه لما قال أنت طالق ثلاثا هذه ليست يمين، وقع ثلاثا، هذا على القول بالطلاق الثلاث، ما ينفعه بعد ذلك أن يستثنى، لكن في الأيمان ينفعه، في الأيمان ينفعه. إذا لا يشترط على الصحيح أن يكون قد نوى الاستثناء أثناء قوله نعم للمستثنى منه، أما على المذهب فلا بد ولو عند آخر حرف، فلو قال والله لأسافرن غدا إلى، قبل ما ينطق مكة تذكر المشيئة، فقال مكة إن شاء الله ينفعه بذلك، نعم، لأنه نوى متى في حال نطقه للمستثنى منه، والصحيح أن هذا ليس بشرط. وقوله إن شاء الله هنا يعني تعليقا، قال إن شاء الله، بعض الناس يقول إن أراد الله، ما في مانع يقول إن أراد الله مثلا، فهذا يصح إن شاء الله، إن أراد الله، فإن يعني هنا ماذا يريد بقوله إن شاء الله؟ يريد التعليق، تعليق الأمر بمشيئته، لكن إن قالها تحقيقا أو قالها تبركا نعم أو قالها سبق لسان ولم ينوي المعنى وأن الأمر معلق بالمشيئة، فإن هذا يحدث، واضح؟ إذن أن يقول إن شاء الله تعليقا، لابد أن يقولها تعليقا، يعلق الأمر بالمشيئة، أما إذا قالها تحقيقا فإن عليه الكفارة، أو قال ذلك تبركا، يعني يقول لا أنا ما نويت أنه استثناء وأنه تعليق، نويت التبرك فقط بقول كلمة إن شاء الله، فهذا عليه الكفارة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، رواه البخاري. نعم، هذا أيضا يعني من الحلف بأمر معظم، وهو فعل الله جل وعلا بتقليبه القلوب جل وعلا. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ فذكر الحديث وفيه اليمين الغموس، قلت وما اليمين الغموس؟ قال الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب، أخرجه البخاري. نعم، متقدم الكلام على هذا. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قالت هو قول الرجل لا والله وبلا والله، أخرجه البخاري وأورده أبو داود مرفوعا. نعم، يعني ولا يكون قد عقد يمينه، يعني تقول يكون هذا يجري على اللسان. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. متفق عليه. وساق الترمذي وابن حبان الأسماء، والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة. فليس سردها مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه أن لله جل وعلا 99 اسما من أحصاها حفظا ومعرفة لمعانيها وعملا بمقتضاها، فيحفظها ويفهم معانيها ويعمل بالمقتضى، فإنه يدخل الجنة. ومحل الاستشهاد بهذا الحديث أن لله سبحانه وتعالى هذه الأسماء الحسنى، وهذه الأسماء كلها يجوز أن يحلف بها. وتقدم لكم أن الحلف يعني لا يختص بالأسماء، بل كذلك بالصفات الذاتية، لو قال وجه الله وكلام الله، أو كذلك بالصفات الفعلية، نعم، يعني وسمع الله يقول مثلا الصفات الذاتية، أو الصفات الفعلية يقول واستوائه على عرشه مثلا، إلى غير ذلك. نعم. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.